أحسنتم أحسنتم أحسنتم. لا توافقوا ما ليس بصواب حتى وإن جاءنا المدرس. إذن أربعة: الأول أن تكون من بهيمة العام وهي الإبل والبقر والغنم. الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا. فما هو السن المعتبر شرعا؟ اسمع: أن في الإبل 5 سنوات، في البقر 2 سنوات، في المعز 1 سنة، في الضأن 1/2 سنة. غير الشيء ما في. الإبل 5 سنوات، البقر، المعز، الضأن 1/2 سنة. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تذبحوا يعني في الأضحية إلا مسنة أي ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، يعني فلا حرج. ولنسأل أخانا: ضحى رجل ببعير كبير الجسم سمين له 4 سنوات، يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي. لماذا؟ لماذا؟ كبير كبير، ها؟ لماذا لا يجزي؟ بس يجي واحد يقول: وش دليلك انه ما يجزي؟ هذا من بهيمة الآن. ما تعرف الدليل؟ بارك الله فيك. كفى بالإنسان علما أن يتكلم فيما يعلم ويسكت عما لا يعلم. جزاك الله خير. قم. ايش الناقص؟ وش الناقص؟ لا يا اخي. يقول بعير صغير من بهيمة الطعام على وجه الكلام. هو بعيد بعيد من بهيمة الآن، وكبير الجسم وسمين له 4 سنوات، يجزي ولا ما يجزي؟ جمل. أحسن إن شاء الله. زين، أقول لا يجزي. وقال الأخ لا يجزي، قال لأنه لم يتم له 5 سنوات. تمام. طيب، تفضل. ضحى رجل بعجل سمين. أتعرف العجل؟ ها؟ البقر. طيب، لكن له 1 سنة و6 أشهر. أحسنت. تمام، لأن البقر لا يجزي حتى يتم له 2 سنة. طيب، رجل الأخ رجل ضحى بمعز لها 10 أشهر، لا تجزي لأن لم تبلغ السن المحدد وهو 1 سنة. بارك الله فيك. جيد. آخر الأخ ضحى بشاة من الضأن لها 5 أشهر، لماذا؟ بارك الله فيك. لأنها لم تبلغ السن المحدد وهو 6 أشهر. انتبه يا أخي، لا تذبح الهدي غدا وله 3 أشهر، ما يصلح. ما هو الدليل على أن ما دون هذا السن لا يجزي؟ الأخ أنت، لا لا لوراك. بارك الله فيك. أسلم. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. بارك الله فيك. الشرط الثاني ايش؟ الثالث أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، لأن البهائم قد يكون فيها عيوب سهلة وقد يكون فيها عيوب صعبة، فما هذه العيوب؟ اسمع، سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب، فقيل له: يا رسول الله، ماذا يتقى من الضحايا؟ ماذا يتقى من الضحايا؟ ماذا يتقى إيه؟ يجتنب من الضحايا؟ قال: أربع. أشار بأصابعه الكريمة عليه الصلاة والسلام. أربع. ليش أشار؟ كان يجمع بين الدلالة القولية والدلالة الفعلية، ولأن الإشارة توجب أن يتلقى هذه المعلومة العين والسمع، فيكون يرد إلى القلب من طريقين، يرد إلى القلب من طريقين، هما السمع هنا والبصر. قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أربع. اسمع: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجة البين ضلعها، العجفة التي لا مخ فيها، التي لا تنقي يعني لا مخ فيها. أربعة. العورة كملوا معي: البين عورها، الثاني المريضة، البين مرضها، الثالث العرجة، البين ضلعها، الرابع العجفة يعني الهزيلة ضعيفة ليس فيها مخ، الخامسة ما فيه؟ بارك الله فيك. طيب العورة، هل هناك عورة بين عوره وعورة غير بين؟ نعم، قد تكون عين لا تبصر، لكن إذا رأيتها قلت إنها تبصر، هذا موجود في البهائم وموجود في الأوادم، تكون العين قائمة، لو نظر إليه الناظر لقال هذه تبصر وهي لا تبصر، هذه عورة إيش؟ عورة غير بين عورة تجزي. طيب المريضة، هل هناك مريضة بين مرضه ومريضة غير بين؟ نعم، قد يوجد في البهيمة مرض حرارة وكسل يسير، هذا مرض لكن غير بين، قد يوجد فيها حرارة شديدة وكسل تحب أن تبقى رابضة، هذه مرضها إيش؟ بين، هذه لا تجزي، حتى نقول أيضا لا تأكلها وهي مريضة. الرابعة العرجة، الثالثة الرابعة، الثالثة مؤكد، الثالثة العرجة البين ضلعها، العرج يكون باليد ويكون بالرجل، يكون باليد وبالرجل. هل هناك عرجة لا يبين عرجها وعرجة يبين؟ نعم، إذا رأينا هذه الشاة ما تمشي مع الأشياء الأخرى، ما تقدر تمشي، هذه عرجة بين عرجها، وجدنا شاة تمشي لكن تحس بأنها تهمز قليلا، هذه تجزي. أفهمتم يا جماعة؟ سأسألكم عن مسألة غريبة، ما تقولون في العمية تجزى ولا تجزى؟ العمية نعم، لا ما يصلح هذا، عمية ما تمشي ولا خطوة، لا تجزى من باب أولى، تمام، هذا الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر حكما معلقا على معنى من المعاني ثبت ذلك الحكم فيما يماثله أو يكون أولى منه. طيب إذا لا تجزي، لكن سأخبركم عن آراء بعض العلماء. يقول العامية تجزي والعارة لا تجزي. لماذا يا شيخ؟ قال لأن العامية يرق لها صاحبها ويعطف عليها ويأتي إليها بأنواع من الأكل فلا يضرها عماها، لا يضرها عماها. والعورة ما صاحبها تاركها وهي عورة، يفوتها نصف الربيع يفوتها، ما لها إلا عين واحدة. هدية ولا إيه؟ بارك الله فيك. إيه تعال تعال، هل هو هدية أو آخر من واحد فيها؟ هدية؟ أقول إن هذا القول ذكرته لكم لتتعجبوا من شطحات بعض العلماء. يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم القائل العورة البين عورها، هل يمكن أو يعقل أن يجيز التضحية بالعمياء؟ لا يمكن. وأما هذه العلة العليلة التي قالوا إنها العمياء يعطف عليها ويتلى بأنواع العلف فهذه لا تقبل. طيب شرط الرابع أن تكون العشفة الهزيلة التي ليس فيها مخ، وهذا يقع كثيرا. إذا قحط المطر وامتنع أجدبت الأرض ويبست الأرض ولم تجد المواشي ما تأكل وتضعف، هذه لا تجزي. فإن كانت هزيلة لكن فيها مخ تجزي أو لا تجزي؟ تجزي، لأن نشاطها باقي. هذه أربع. الشرط الرابع، الشرط الرابع أصل قلنا الأضحية لها شرط أربعة، إيش؟ أن تكون في الوقت المحدد شرعا. فما هو الوقت؟ من صلاة العيد يوم النحر، من صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس ليلة، نعم، إلى غروب الشمس يوم 13 من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس ليلة يوم 13، فتكون أيام، تكون أيام أربعة، أربعة، العيد 11، 12، 13. طيب لو أن أحدا من الناس في صباح يوم العيد قبل الصلاة ذبح روحيته وقال إنه يحب أن يفطر قبل أن يخرج الصلاة، ما تقولون في هذا؟ يجزي ولا لا يجزي ولا ما يجزي؟ لا. طيب اسمع الدليل. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هديه الذي هو أكمل الهدي أنه يخطب في المناسبات بما يناسب. لما صلى عيد الأضحى خطب الناس وقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب سنة المسلمين، ومن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، لأنه خارج عن نسك المسلمين. وأمر من ذبح قبل الصلاة أن يذبح أخرى مكانها. فقام رجل من الصحابة يقال له أبو بردة، قال يا رسول الله إني ذبحت أضحيتي، أرويه بالمعنى، إني ذبحت أضحيتي قبل أن نأتي لآكل منها. فقال له شاتك شات لحم. وش معنى شات لحم؟ يعني ليست أضحية ما تقبل. شاتك شات لحم، الرجل جاهل ما يدري، شاتك شات لحم. فقال يا رسول الله إن عندي عناقا، العناق هي الصغيرة من المعز، إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتي، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. بلان الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الأضحية واللحم، وهذا يدل دلالة واضحة على أنه ليس المقصود من الأضحية اللحم، المقصود التقرب إلى رب العباد بسفك دمها، وأنت إذا ذبحتها كل وتصدق وأهدك ما تحب. انتهى الكلام على الأضحية، وبرئت ذمتنا مما تطالبوننا به إن شاء الله تعالى، أليس كذلك؟ نعم نعم نعم. بلى، بقينا الآن نتكلم يسيرا على ما تلاه إمامنا في هذه الليلة، وقد تلا سورتين مبدوءتين بالقسم، فنشوف والله ودي واحد توه صغير عشان نشوف. أنت أصغر القوم؟ أنت أصغر القوم؟ يلا قوم. فتك الأولى. نعم أحسنت، بارك الله فيك. في الليلة الماضية أيضا قرأ الإمام بسورة مبدوءة بالقسم، تفضل. قم يا رجل، ايش احسنت، بارك الله فيك. والضحى والليل اذا سجى، الضحى معروف هو عند ارتفاع الشمس، الليل اذا سجى اي اذا غطى الارض. وسبحان الله يا اخوان، اقول عن مشاهده، كنت راكبا في الطائره عندما غربت الشمس، فلما ارتفعت الطائرة وإذا الليل بالنسبة للأرض الذي تحتنا، بالنسبة للأرض التي تحتنا كأنه غطاء أسود مغطي الأرض، سبحان الله. الليل إذا سجى يعني غطى الأرض بظلماته، أقسم الله بشيئين متباينين، ضحى وهو أنور ما يكون، وليل ما ودعك ربك وما قلى، ودعك أي تركك، ودعك يعني تركك، وما قلى يعني وما أبغضك. وهذا يدل على عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى محبة الله له. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ما ودعك ربك وما قلى، لأنه لما تأخر الوحي قال من قال من الناس إن ربك يا محمد قد قلاك، قد قلاك أبغضك خلاص. فأنزل الله الآية هذه وأقسم عز وجل على هذا الخبر، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. اللام يا اللام للآخرة، وش معناها اللام؟ لإيه اللام؟ لإيش؟ للابتداء، داخل عن المبتدا لكنها تفيد التوكيد. وللآخرة خير لك من الأولى، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل الآخرة خير له من الأولى؟ نعم، لكنه بالوصف، يعني ما في أحد من الناس خاطبه الله وقال الآخرة خير لك من الأولى، لكن بالوصف. قال الله عز وجل والآخرة خير لمن؟ إيش؟ والآخرة خير لمن اتقى. أخي المسلم المتقي لله، إن الآخرة خير لك من الأولى، إنك تفر من الموت تخشى مفارقة الحياة، ولكنك إذا كنت من المتقين فالآخرة خير لك من الأولى. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين، والآخرة خير لمن اتقى. ولهذا يبشر المؤمن جعل لله وإياكم منهم، يبشر عند موته بروح وريحان ورب غير غضبان، فيسهل خروج الروح من البدن وتنسل من البدن كما تنسل الشعرة من العجين. تعرف العجين يا رجل؟ تعرف العجين؟ معروف الشعرة إذا وجدتها في العجين منغمسة في العجين ونزعتها فيها صعوبة ولا لا؟ ما فيها صعوبة، سهلة جدا. روح المؤمن اللهم اجعلنا منهم جميعا إذا بشرت بهذا انسلت من البدن وخرجت كما تنسل الشعرة من العجين، لأنها بشرت بدار خير من هذه الدار. اي والله هذه الدار كلها نكد تنغيص. وسبق أن قلنا لكم ما يدل على هذا. طيب هل ذكر الله أن الآخرة خير من الدنيا على سبيل الإطلاق، يعني غير مقيدة بشخص ولا بوصف؟ نجيب يا جماعة، هل ذكر الله أن الآخرة خير من الدنيا بدون تقييد بوصف ولا بشخص؟ نعم، وهي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذن ثلاث آيات، مرة عموم، ومرة مقيدة بوصف، ومرة مقيدة بشخص. من الشخص الذي قيل له الآخرة خير لك؟ من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعلنا من أتباعه، اللهم احشرنا في زمرته يا رب العالمين. طيب، ولسوف يعطيك ربك فترضى. لسوف اللام التوكيد، وسوف للتحقيق لكن متأخر. شوف اللغة العربية يا جماعة، احمد الله انكم عرب. اللغة العربية اذا قلت سيقوم زيد، سوف يقوم زيد، الخبر مؤكد ولا غير مؤكد؟ اللهم اهدهم، اللهم اهدهم. سيقوم زيد، سوف يقوم زيد، مؤكد ولا غير مؤكد؟ مؤكد غير مؤكد؟ هو مؤكد لا شك، سيقوم أوكد من يقوم، إذن مؤكد. وسوف يقوم مؤكد ولا غير مؤكد؟ مؤكد، لكن سيقوم يعني الآن، سوف يقوم يعني في المستقبل. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولقد أعطاه الله عز وجل ما رضي به، ما توفاه الله حتى فتح الله له وأعطي خزائن الأرض، أعطي كنائس كسرى وقيصر، لكن ليس قبل موته بل بعد موته بشريعته عليه الصلاة والسلام. فتح أصحابه وخلفاؤه البلاد بماذا؟ بسنة وشريعته. طيب، ثم قال عز وجل مقررا هذا المعنى، ألن يجدك يتيما فآوى، أجد قم، ألم يجدك يتيما فآوى؟ يقول الله للرسول غلط، كيف نعم؟ ألم يجدك يتيما فآوى؟ ايش الجواب؟ اي بلى الصن. اذا قلت نعم يعني ما أنا ما اعطى، ما وجده يتيما ولا اعطى ولا آوى، فهمت؟ الان اذا قلت لك ألم تقم ولا نعم؟ لا، اذا قلت نعم انا قاعد، قل بلى. طيب، تقرا قول عز وجل اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى، وش تقول؟ بلى. انتبه، يذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن في قول الله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال: لو قال نعم لكفروا. سبحان الله. طيب، قلت لرجل: ألم تطلق امرأتك؟ قال: نعم. اسمع، ألم تطلق امرأتك؟ قال: نعم. تطلق ولا ما تطلق؟ نعم يا شيخ، لا تطلق. هي لا تطلق لأنك صدقت النفي، لأنه صدق النفي. ألم تطلق امرأتك؟ قال: بلى. تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. انتبه يا أخي لها المسائل الدقيقة. طيب، ألم يجدك يتيما فآواه؟ ما الجواب؟ ها؟ بلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، أبوه مات وهو حمل، وأمه ماتت وهو صغير، لكنه آواه الله عز وجل. ووجدك ضالا فهدى. وجدك ضالا يعني ليس عندك علم، فهداك الله. هل الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل الله عليه الوحي هل كان عنده علم من الوحي؟ نعم، ما كان عنده. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم بشريعة الله إلا بعد الوحي. أفهمت يا أخي؟ لكن قد عصمه الله قبل النبوة من الشرك والكفر وكل ما يخالف المروءة والشرف صلى الله عليه وسلم، ولهذا صار أهلا لهذه الرسالة العظيمة. ووجدك ضالا فهدى. ضالا معناه إيه؟ يعني ليس عندك علم. طيب، فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. عائلا يعني إيه؟ فقيرا فأغنى. أغناك الله عز وجل. اسمع، رأفة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان بالأول إذا قدم إليه رجل عليه دين ما يصلي عليه. اسمع أيها الذي تتهاون بالدين، إذا قدم الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ميت يصلي عليه وعليه دين؟ قال: لا، ما أصلي. سمعت يا أخي؟ أسمعتم؟ طيب، قدم إليه رجل من الأنصار ليصلي عليه، فخطى خطوات ثم قال: عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. ما صلى عليه وعليه دين. تغيرت وجوه القوم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه: الديناران علي. عليه دينارين فقط، دينارين فقط، الديناران علي. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: حق الغريم وبرئ الميت؟ قال: نعم. فتقدم وصلى. ونحن الان كثير منا يتهاون بالدين، يستدين لاجل حفظ ديكور في بيته. تعرف الديكور؟ نعم. طيب، يستدين لياخذ سياره ب50,000 ويجد سياره ب20,000. غلط غلط غلط عظيم، هذا غلط. احذر الدين. طيب، يقول: فلما فتح الله عليه وكثرت الأموال عنده من الغنائم، قال: من ترك دينا، نعم، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه. قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا فعلي، يتحمل دينه، ومن ترك مالا أو ضياعا فلورثته. الله أكبر. إذن قوله ووجدك عائلا فأغنى، يعني كنت فقيرا فأغناك الله. هنا سؤال لا أظن يجيب عنه، لا أظن يجيب عليه، ولا يجيب عنه؟ لا، مو كلاهما. إذا قلت يجيب عنه فهذا رد لقول الخصم، قال ألم يجدك يتيما فآوى. آوى هنا حذف منها المفعول، والأصل فآواك، فآواك فحذف المفعول. ليش حذف؟ حذف لمعنيين، المعنى الأول لفظي وهو مراعاة الفواصل، فواصل الآيات. لو قال فآواك لم تتناسب مع ما قبلها ولا مع ما بعدها. طيب الثاني أن قوله آوى ليس المعنى أنه آوى الرسول فقط صلى الله عليه وآله وسلم، بل المعنى آواك أنت وآوى بك. فكم من فقير يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام ويعطيه، حتى إن رجلا، اسمع يا رجل، رجل من الأعراب أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطاه غنما بين جبلين، غنما بين جبلين، هذه كثيرة ولا قليلة؟ نعم كثيرة، والأعراب يحب الغنم، فاستاق الغنم، ولكن هذا العطاء أثر في نفسه، ذهب إلى قومه وقالوا يا قوم، وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. اللهم صل وسلم عليه. الحاصل أن قوله فآوى آواك أنت وآوى بك أيضا، فكم من أناس أووا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآواهم. طيب ووجدك ضالا فهدى، الأصل أن يقول فهداك، لكن فهدى يعني هداك وهدى بك، كل الأمة التي اتبعت كلها مهدية بطريقها عليه الصلاة والسلام بإذن الله عز وجل. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، إيش؟ بإذن ربه، ولكن ما تقدر، بإذن ربه. هو الله هداه وهدى به. ووجدك عائلا فأغنى، أغنى أغناك أنت ولا أغناك وأغنى بك؟ أغناك وأغنى بك. شفاء القرآن، لا إله إلا الله، اللهم ارزقنا تلاوته على وجه الذي يرضيك عنا. يعني القرآن عجب، كما قال في الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. طيب إذن هدى، نعم أغنى يعني أغناك، وإيش؟ وأغنى بك. كل الغنائم التي حصلت بجهاده أو جهاد خلفائه كلها بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. هذه مقابل المقابلات. أما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر، أعطه ما يريد إلا المحرمات، طيب خاطره، تلطف به، لا تقهر. ولكن من اليتيم؟ من هو اليتيم؟ يلا قم قم. اليتيم هو الذي فقد أبناءه قبل البلوغ. أحسن، يعني أصبر أصبر، يعني أن أباه ضاع؟ لا ما قلت مات، فقد أباه، يعني قل بالموت، ولا قل الذي مات أبوه قبل البلوغ، قبل بلوغ أبيه، قبل بلوغ هو. أحسن، تمام. اليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ. فالذكر والأنثى سواء، كلهم أيتام. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. طيب، السائل هل المراد السائل للمال أو السائل للعلم أو الأمرين جميعا؟ ها، الاثنين. طيب، جاء إليك فقير وقال: يا أنا والله ما عندي ما أشتري لأولادي غدا أو عشاء. هذا سائل ولا غير سائل؟ سائل. جاء إنسان يستفيك يقول: أنا فعلت كذا وكذا، فما الحكم؟ هذا أيضا سائل. إذن السائل للمال والسائل للعلم لا تنهره، لا تنهر، لأنه سائل مستجدي. عرفت؟ طيب، لكن إذا علمت أن هذا السائل الذي يسأل المال إنما يسأل تكثرا أتنهره؟ نعم، لا بأس، انهره وصح. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستثقل. وما أكثر السائلين الذين إذا ماتوا وجد الناس عندهم أموال كثيرة، نسأل الله العافية. وما من إنسان يسأل إلا إذا كان يوم القيامة جاء وليس في وجهه مزعة لحم، ما في وجهه مزعة لحم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبايع أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، حتى إن الواحد منهم ليسقط منه العصا وهو على بعيره ولا يقول: يا فلان ناولني إياه، بل ينزل من البعير ويأخذه. طيب، سائل العلم إذا جاء يسأل لا تنهر، لأنه جاهل يريد أن تعلمه. ولكن إذا علمت أن هذا السائل يريد الفتنة تنهر أو لا تنهر؟ يعني يأتي لك يستفتيك علشان يروح يستفتي الآخر ويقول له: فلان قال كذا وكذا خلاف اللي تقول. ثم إيش؟ يفتن بين العلماء ويقول: أنت ما عندك علم، فلان قال كذا وكذا. أو يقول الثاني: فلان قال كذا وكذا. هذا انهره وانصحه، لأنه والعياذ بالله نمام. ولهذا قال الله لنبيه في الذين يستفتونه من بني إسرائيل، قال: إن جاءوك فاحكم بينهم، كمل، أو أعرض عنهم، كمل، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وأما بنعمة ربك فحدث. انتبه لهذا، أما بنعمة ربك فحدث. إذا أنعم الله عليك بالمال حدث، قل: الحمد لله، كنت فقيرا، كنت لا أجد الغداء، وإن وجدت الغداء لم أجد العشاء، والحمد لله الآن عندي أموال كثيرة. تحدث ثناء على الله عز وجل وشكرا لله، هذا جائز ولا لا؟ طيب، أما إذا قاله تفاخرا فهذا مذموم. واسمع قصة الرجلين في سورة كهف. قال أحدهم الآخر: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، يفتخر، لكن يحدث بالنعمة ثناء على الله عز وجل واعترافا بفضل الله، فهذا محمود. طيب، نعمة الله على العبد هل هي المال أو الصحة أو القوة أو الأولاد أو الجاه أو العلم أو ماذا؟ نعم، كلها. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، إني أحبك، اللهم صل وسلم عليه، إني أحبك. قال ذلك توددا وتلطفا ومن أجل أن يتلقى معاذ ما يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه صادر من إيش؟ من محب لحبيبه إني أحبه. فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، لأنه صدر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل مصدرا بقوله إني أحبك. كل صلاة مكتوبة إذا أكملت التشهد قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم سلم حتى تختم به دعاء التشهد. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو حق، وقد جاء بعض الروايات بهذا أنك تقولها قبل السلام. يقول ابن القيم رحمه الله إنه قال شيخه: كيف تقول دبر الصلاة يعني قبل السلام؟ دبر الصلاة بعدها. قال: لا، دبر الشيء من الشيء، كدبر الحيوان. ما دي تعرفون البقرة أين يكون ذيلها؟ أين يكون دبرها؟ خلف. وهل هو منها ولا ليس منها؟ هل هو منها ولا ليس منها؟ منها. فاختم صلاة الفريضة بقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم سلم. أما السورة الثانية فأظنه لا يمكن لأن نتكلم عليه. من باقي؟ باقي. طيب، في أسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. أحببت أن يكون لقاؤنا هذا لقاء علم، لقاء علم دراسة، فرأيت إن وافقتموني أن نقرأ في هذه الليالي من بلوغ المرام، من أدلة الأحكام باب المناسك. أتوافقون على هذا أم لا؟ موافقون؟ خلاص، سلام. تبدأ عليكم السلام. يلا ابدأ. أيكم أولى قراءة البلوغ؟ نعم، أيكم أولى؟ هل الأولى من معه الكتاب أو من ليس معه الكتاب؟ هذا إيش؟ أي لا، بلوغ المرام، بلوغ المرام. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة كتاب الحج، قال كتاب الحج، كتاب الحج، إيه، اقرأ كتاب الحج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. بس هذا الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب ممتاز في بابه، ولهذا أحث كل طالب علم على حفظه عن ظهر قلب، لأنه كتاب مفيد جدا. قال كتاب الحج، وهنا نسأل أولا: هل الحج فريضة أو غير فريضة؟ نجيبه: فريضة. هل هو من أركان الإسلام أو ليس من أركان الإسلام؟ من أركان الإسلام. إذن منزلته في الإسلام عظيمة، من أركان الإسلام. هل فرض في أول البعثة أو في آخرها؟ في آخرها. ومتى فرض؟ فرض في السنة التاسعة من الهجرة، لأن مكة شرفها الله لم تفتح إلا في السنة الثامنة في رمضان، فكانت تحت ولاية الكفار والمشركين حتى فتحها الله على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. خذ تاريخ الهجرة متى؟ تاريخ فتح مكة متى؟ السنة الثامنة من رمضان. فرض الحج في السنة التاسعة لأنه زال المانع، ففرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج في السنة التاسعة لأسباب. انتبه يا مسلم، أولا أن هذه السنة التاسعة كانت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتتعلم منه الدين، فأراد أن لا يفارق المدينة النبوية حتى يستقبل من؟ الوفود. إيه؟ الوفود. ولهذا يسمى العام التاسع من الهجرة عام الوفود. هذه واحدة. ثانيا، في السنة التاسعة حج المشركون مع المسلمين، ومن المشركين من يطوف بالبيت عريان. اسمع يا رجل، الجنون من الجاهليين يطوفون عرات. ليش؟ لأن ثيابنا عصينا الله فيها فلا نطوف بالمسجد بها. وكانت المرأة منهم تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. قاتلك الله، تتعرين أمام الناس وتقول ما أحله، وش الكلام هذا؟ لكن هذه الجاهلية. اليوم إيش؟ يبدو بعضه أي بعض فرجها أو كله، وما بدا منه فلا أحله. طيب، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. هذان سببان. السبب الثالث أن يبين لهذه الأمة أن الخليفة من بعده أبو بكر، لأنه خلفه على أمته في هذا الحج كما خلفه على أمته في الصلاة. لم يخلف عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم، إنما خلف أبا بكر حتى يتبين للأمة أن الخليفة من بعده هو أبو بكر لا غير. رابعا، اسمع الأسباب. رابعا، المشركون كانوا يعملون بالنسيء الذي قال الله عنه: إنما النسيء زيادة في الكفر. كانوا يجعلون الأشهر على حسب مزاجهم، يقول: هذا محرم لا تقاتلوا فيه، هذا صفر قاتلوا فيه، فيجعلون هذا بدل هذا. لكن في السنة العاشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. فصادف أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة هي الموافقة للأشهر التي وضعها الله عز وجل. وربما يقال أيضا من الأسباب أن الله عز وجل اختار لنبيه أن تكون سنة حجه هي سنة وداعه ووفاته. وفي هذه الحجة يا أخوان يا مسلمون، في هذه الحجة أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وهو واقف بعرفة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو واقف بعرفة، وعرف من الأعياد، تتكرر كل عام على المسلمين يقفون خاشعين لله عز وجل. طيب، ما تفرض الحج؟ متى فرض الحج؟ في السنة التاسعة. بارك الله فيك. جيد. الحج فريضة على كل مسلم، لكن بشروط. هو الحج فريضة على كل إنسان لكن بشروط. اسمعها، اسمعها: في بيتين أنشدهما لك وتردهما علي. أصلي الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. أعيد مرة ثانية، أعيد مرة ثانية يا جماعة. العرب يأتي الشاعر يقرأ 50 بيت ويروح كلهم حفظوه إلا ما شاء الله. نعم. طيب اسمع: الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني يعني بلا تأخير، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. وإلى ثلاثة. طيب: الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. يلا من تفضل. لا أقصر الأخ لأني ما رأيت. ما شاء الله. جيد جيد. نعم. بشرط إسلام يعني أن غير المسلم لا يحج. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عنهم هذا. فالكافر ما نقول يلا لازم تحج، لا، أسلم أولا. كذا حرية. حرية إيش؟ الحرية ضد الرق، يعني أنه ليس مملوكا، لأن المملوك ما عنده مال، ماله لسيده، ثم هو أيضا مشغول بخدمة السيد، فلا حج عليه. عقل ضد العقل الجنون، المجنون ما عليه حج لأنه لا يعقل ولا يعرف النية. بلوغ ضده الصغر، فالصغير لا حج عليه لأنه غير مكلف. ولكن بماذا يحصل البلوغ؟ استمع. يحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة في الرجال، وبواحد من أمور أربعة في النساء. الأول أن يبلغ 15 سنة أو ينبت شعر العانة أو ينزل المنية بشهوة، ثلاثة. يعيدها ولا واضحة؟ واضحة. طيب، المرأة بهذه الثلاثة، يعني بواحدة من هذه الثلاثة وزيادة أمن الرابع وهو الحيض، فمتى حاضت المرأة ولو لها 10 سنين فقط فهي بالغة. من دون البلوغ لا حج عليه. ولكن إذا حج هل ينتفع بحجه أو لا ينتفع؟ ينتفع. الدليل: لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركبا في مكان يقال له الروحاء بين مكة والمدينة، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فمن أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تبين أنه رسول الله رفعت إليه امرأة صبيا، قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فأثبت لهذا الصبي حجا، وأثبت لأمه أجرا. إذن الصبي يصح حجه لكن لا يجب عليه، ويجب عليه إذا بلغ أن يعيده. طيب الشرط وش بقي؟ القدرة، وهذا شرط أساسي ذكره الله تعالى في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي طريقا. ضد الاستطاعة لا ناس الواحد يهودس هو عدم القدرة. أين وصلت؟ ورح فهمنا جوابك صحيح، لكن أين ذهبت؟ ما حصلت اليمين والسار؟ ها؟ ما حصلت اليمين والسار؟ متأكد؟ سبحان الله عليك، العين أحيانا تخون الواحد. اسمع اسمع يا رجل، الاستطاعة. العاجز ما عليه حج، إنسان ثقيل ما يقدر يصل إلى مكة، عليه حج ولا لا؟ لا ما يقدر يصل، ما عنده فلوس يستأجر سيارة أو طائرة أو سفينة، ولا يستطيع الوصول بقدمين. والحمد لله ليس عليك شيء. طيب لو مات ولقي الله عز وجل هل يعاقبه الله؟ عجيب يا جماعة، لا يعاقبه، كما أن الفقير لا يعاقب إذا لم يخرج الزكاة.